بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم ما يتعلق بالذكر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله هو أعظم من ذلك كله. وذكر الله عز وجل قد يكون بالتسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، وقد يكون بقراءة الإنسان للقرآن، بل إن بعض العلماء قال إن مجالس العلم هذه من ذكر الله، التي يتعلم فيها الإنسان الحلال والحرام هذه من ذكر الله عز وجل، وهي منزلة عظيمة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر له منزلة عظيمة، والإنسان مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله فيه حياة في قلبه، والذي لا يذكر الله قلبه ميت. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وأن يعود لسانه على ذكر الله تبارك وتعالى، ليكون من الذاكرين الله كثيرا، الذين أخبر الله أن لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والإنسان إذا تأمل فيما رتب على الذكر يجد أمورا عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أربع كلمات، يقول إنها أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ميزة الذكر أنه معلوم عند الجميع، كل إنسان يعرف يسبح، لا يقول أنا ما درست أنا ما تعلمت. يعني سبحان الله، هل هناك أحد لا يعرفها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله، أحب ما طلعت عليه الشمس، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فتذكر الله تكون من الذاكرين الله عز وجل، يكتبك الله عنده من الذاكرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالها في يوم 100 مرة، ماذا يكتب له؟ كتبت له بهذه الكلمة 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما يقول، وكانت له حصنا من الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وكلها حينما تقول سبحان الله فإنك تنزه الله عز وجل، تنزهه عما لا يليق به، سبحان الله. وحينما تقول الحمد لله فإنه ثناء على الله عز وجل وشكر له على نعمه العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم لله عليك من نعمة في نفسك وفي جسمك وفي أولادك وفي أموالك، كم لله عليك من نعمة بأن هداك للإسلام وجعلك من المسلمين وجعلك من خير أمة أخرجت للناس. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما يستطيع واحد منا أن يعدد نعم الله عليه، لكننا نعلم أن نعم الله علينا كثيرة وأن لا نحصي لها عدا. وقد لا تدرك هذه النعمة التي فيك إلا إذا رأيت غيرك ممن فقد هذه النعمة، فأنت الآن تذهب إلى كل مكان، تذهب تصلي في المسجد، فإذا رأيت إنسانا مريضا أو مرضت في يوم من الأيام ولم تستطع أن تذهب إلى المسجد، كم تأخذك من الحسرة على أن لا تستطيع. تستطيع أن تقضي حوائجك بنفسك فتذهب وتأتي، وهناك من الناس من لا يستطيع. تستطيع أن تتكلم وأن تذكر الله وأن تقوم بعبادة الله عز وجل وتصلي وتصوم وتحج وتزكي بنفسك، فكيف من لا يستطيع ذلك؟ لو تذكرت فقط في الصحة ما عليك من نعم لعجزت عن ذلك. نحن نأكل ونشرب ولا ندري كيف هذا الأكل يسير سيرا طبيعيا بأمر الله عز وجل وبصحته علينا وبفضله سبحانه. وهكذا في كل نعمة عليك من نعم الله عز وجل فأنت تحمد الله الحمد لله. حينما تستيقظ وأنت معافى وأنت تذكر الله عز وجل، تستيقظ من نومك تشكر الله على هذه النعمة. حينما تأوي إلى فراشك وأنت معافى وأنت صحيح وأنت بخير تشكر الله عز وجل. وهكذا في كل أحوالك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة وأول كلمة يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، تتذكرها دائما هذه الكلمة العظيمة. ولهذا قال موسى عليه السلام: يا رب علمني كلمات أدعوك وأسألك بهن. قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة تذكر الله بها وتدعو الله بها. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. هذه الكلمة يعني كأنه أراد أن يفهم. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. حينما تقول لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينما تقول لا إله سبحان الله تنزه الله والحمد لله تشكر الله ولا إله إلا الله توحد الله والله أكبر، الله أكبر من كل كبير سبحانه فهو العظيم. إذن هؤلاء الكلمات أحب الكلام إلى الله أربع، وأكثر الأذكار تدور حول هذه الكلمات: التسبيح والتحميد والتهليل. ولهذا جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني هؤلاء التجار يقولون كما نقول، سبحنا سبحوا، ذكرنا الله ذكروا الله، وزادوا علينا بشيء آخر لا نستطيعه، أن عندهم أموال يتصدقون بها ونحن ليس عندنا أموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأن تصلح بين اثنين صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، ويأتي أهله له صدقة. قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الإنسان له بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. فكلما ذكر الله عز وجل زاد قربا من الله تبارك وتعالى. وهذه هي الأذكار التي ذكر في الصباح وذكر في المساء، واستمرار على ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ليس هناك ألفاظ، يعني دائما أنا أركز على قضية مهمة جدا، أن الناس ما أتوا ببدعة إلا وتركوا سنة، وما تركوا سنة إلا أتوا ببدعة. بعض الناس يقول: لا، هذه الأذكار هذه يعني، لكن في ذكر هناك تقول هو هو هو هو، فيضيع وقته في الهو هذا، وهو من البدع التي انتشرت بين بعض المسلمين، ليس في الجميع، لكن هناك من الإخوة من يسأل يقول: أذكر الله، ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو جلست تذكر يومك كله وأنت تذكر الله أنت على خير كثير، لكن جاء الشيطان وصرفهم عن الذكر إلى أمر آخر مبتدع. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو مردود عليه لا يقبل منه، فتجده يكرر كلمة هو هو هو، ويظن أنه وصل إلى درجة لا يستطيع أن ينطق بسم الله، لا يستطيع أن يقول الله، لأنه لو هذا يخاف على نفسه. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وعلم الناس ونبههم وأرشدهم إلى هذا الأمر وبين ما فيه من الفضيلة، فكيف أنت تظن أنك في مكانة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الصحابة، أو من الأخيار الأولين الذين نقلت لنا سيرهم. ومن الناس من يذكر الله لكنه لا يذكر إلا مرتبطا بمجموعة يرددون حتى التسبيح أو التهليل بصوت واحد، وهذا الأمر لم يشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الحريص هو الذي يذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء، لما يقول سبحان الله معقبات لا يخيب قائلهن، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحد يقول 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويجعل له وردا من الذكر، يذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء. وأحيانا هناك مع الأذكار كلمات يقولها الإنسان فيها حفظ له، يعني يقول كلمات مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقرأ بعض الآيات مثل آية الكرسي أواخر سورة البقرة، يقرأ المعوذات، فيجعل له وردا يذكر الله عز وجل فيه ويحصن نفسه بهذه الأذكار. الأذكار مع ما فيها من الأجر، وسمعتم بعض ما فيها، أيضا فيها تحصين للإنسان من الشر، لأن هذا الذكر هو دليل على ارتباط القلب بالله عز وجل، ودليل على أن هذا العبد لا يزال يذكر ربه ويشكر الله عز وجل على نعمه ويسبح الله ويوحده، فهي توحيد وذكر وحماية وحصن للإنسان. فعلى الإنسان أن يجتهد في ذلك وأن يهتم بهذه الأذكار، سواء كانت في طرفي النهار أو كانت في مناسبات خاصة، فعليه أن يجتهد في ذلك. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. الصلاة في الحافلة، في الحافلة وفي الطائرة. نعم، نجيب نجيب. الأخ يسأل عن الصلاة في الحافلة وعن الصلاة في الطائرة، ونقول الذي تدركه الصلاة قبل ذلك، إن كان هذا الإنسان، إن كانت هذه الصلاة التي سيصليها وهو يعلم في الطريق لها صلاة يمكن أن تجمع إليها، مثلا جاء عليه وقت الظهر وهو في الطائرة لكنه يعلم أنه يصل في وقت صلاة العصر، ففي هذه الحالة يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويصلي إذا وصل، أو إذا وصل المحطة التي سينزل بها. وكذلك الحال في صلاة المغرب مع العشاء، يعني إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها. الحالة الثانية أن لا تكون هذه الصلاة تجمع إلى ما بعدها، أو تكون هي الصلاة الأخيرة، أحد الصلاتين، تكون صلاة العصر مثلا ويعلم أن العصر ينقضي وقتها قبل أن يصل إلى المكان الذي يريد، أو العشاء ينقضي وقتها قبل أن يصل إلى المكان الذي يريد، أو كانت هذه الصلاة لا تجمع إلى غيرها كصلاة الفجر وصلاة المغرب وكصلاة الفجر. ففي هذه الحالة نقول له إن أمكن أن يقف صاحب السيارة، أما الطائرة نعلم أنه لا يقف حتى يصل إلى المكان، لكنه إذا كان صاحب السيارة الباص يقف في وقت الصلاة فننتظر حتى يقف إذا لم يخرج الوقت. أما إذا علمنا أنه لا يقف حتى ينقضي الوقت فتخرج هذه الصلاة عن وقتها، ففي هذه الحالة نقول له صلي في السيارة أو صلي في الطائرة. وإذا كانت هذه الطائرة فيها مكان للصلاة فإنه ينتظر قليلا حتى تهدأ هذه السيارة وتصل إلى مكان، ويأذنون للركاب بالتجوال داخل الطائرة، ففي بعض الطائرات وبعض الطائرات السعودية فيها مكان للصلاة، ففي هذه الحالة يذهب ويصلي في هذا المكان المخصص، يصلي قائما. فإن لم يستطع وليس فيها مكان ويعلم أن الوقت ينقضي فإنه يصلي في مكان، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهنا يصلي في مكانه الذي هو فيه، وهذا يعني أقل ما يستطيعه الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يستطيع غير هذا فيصلي في مكانه، والله تعالى أعلم. نعم، انتظر انتظر، نجيب على السؤال الأول ثم نجيب على السؤال الثاني. الأخ يسأل عن التسبيح بالسبحة. أيوة، يسبح. الأصل في هذا أن يعقد بأصابعه بأطراف الأنامل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإنهن مستنطقات تشهد لك يوم القيامة حينما تسبح بها. هذا هو الأصل. وفي التسبيح بالسبحة كلام عند بعض العلماء، منهم من يرى أنه مبتدع وأن السبحة هذه أخذت من أناس آخرين من غير المسلمين وذكر تاريخا لها، ومنهم من يرى أن هذا جائز، لكن يعني هذه أصبحت الآن ربما تكون أصبحت شعارا لبعض الفرق أنهم يعنون بهذه السبحة، حتى عندهم سبحة ألفية، وربما اتخذها البعض زينة، وهذا نرى حتى أناس قد لا يذكرون الله وتجد السبحة معه، وأحيانا يستعملها الإنسان ولا يسبح بها، إما زينة كما قلنا، وإما أنها لذكر معين على طائفة معينة تستعمل هذه السبحة. فعلى أي حال الأولى هو أن يسبح الإنسان بأنامله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن مستنطقات، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم نعم شيخ. نعم سائق يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ها نعم صيغة التسبيح سبحان الله، نعم أنا لا أعرف الآن شو المقصود فيه، لكن يعني إذا كان يسبح في صلاته كذا اللي هو في القيام وفي الركوع، فبعضهم كتب عن هذه وقال إنها غير صحيحة أصلا. أي نعم يذكر هو كيف يعني، هو يردد يقول سبحان الله، هذا متى يفعله، في كل وقت ولا في أيام المولد مدائح نبوية؟ والأصل أن الإنسان الذاكر هو يذكر لنفسه لا يذكر لغيره، ولا يتاجر بهذا الذكر، أقول أنا أذكر الله عندك وتعطيني مبلغ من المال، أقرأ القرآن عندك وتعطيني مبلغا من المال، أو أقرأ عندك مدائح وتعطيني يعني شيئا من المال، هذا بالإضافة إلى المدائح هذه لابد أن نعرفها، يعني المدائح هذه بعضها فيها غلو حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذر الإنسان من الغلو، يعني بعضهم ربما يبالغ في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى يجعله فوق منزلة الألوهية أو يعطيه شيئا من خصائص الألوهية، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني حتى قال العلماء إن هذا غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهانا عن الغلو، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا تعليمه لنا، يعني هذا القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما حتى قال بعض العلماء إن هذا سلب بعض خصائص الألوهية وجعلها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الغلو، والله عز وجل يخبر عنه أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، وفيه يعني صرف شيء من الخصائص، وهذا الذي يكون في المدائح النبوية وكثير كالبردة وغيرها نجد فيها يعني كثيرا من هذه الأشياء، فالإنسان لا يدفع يعني حتى بغض النظر عن كون هذا يعني شيء يدفعه الإنسان، هذا فيه إشراك بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم نقول يعني محبته أمر لا بد منه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب علينا أن ننقاد طائعين لأوامره صلى الله عليه وسلم، وإن من تعظيمه أن نعظم أمره، وإن من طاعته أن نتبع ما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، هو الذي نهانا عن هذا، يعني ماذا يستفيد هذا الإنسان الذي يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرى أن مثل هذه لا يجوز الإنسان أن يدفع فيها أموالا، ويذكر الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تحبه، ومحبة الرسول باتباع أمره وبالثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وأن الله كمله صلى الله عليه وسلم بالصفات العظيمة. وإنك، يقول الله عنه، وإنك لعلى خلق عظيم، وتقول عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر ما أمره القرآن به فيمتثل، وينظر ما نهاه عنه فيجتنب صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرفعه فوق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وحتى نرفعه إلى مكان الألوهية، هذا غلو يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم يجب أن يحب ما يحبه الرسول، وأن يكره ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هل هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه الألفاظ العظيمة أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ هل هم أكثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من الصحابة الأخيار الذين قاتلوا معه وقاتلوا عنه صلى الله عليه وسلم، وجعلوا أجسامهم دروعا حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين أحبوه فعلا، ليست المحبة هي الدعاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه هي المحبة الحقيقية. أحيانا بعض الناس إذا قلت لا تفعل هذا الشيء، هذا الأمر من الأمور المبتدعة، يظن أنك لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذا وهابي، هذا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست اختيارا للناس أن يحبه ولا ما أحبه، يجب علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كيف نحب الرسول؟ نحبه باتباع أمره وبتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم، وبالدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، لا بمدائح تقال في لحظة ثم بعد ذلك. قد تجد بعض هؤلاء الناس قد يكونون من أكثر الناس بعدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون بعضهم أكثر الناس بعدا عن سنة رسول الله، بعضهم يقول لا أنا أحتفل بالليلة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم المولد، ويرى هذا الموسم هو موسم عظيم يعد له العدة. طيب ذهب هذا الموسم أو المولد، هل سيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول هو حي في قلوبنا، الرسول صلى الله عليه وسلم نذكره كلما دخلنا المسجد، ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن في الصلاة نذكر الرسول ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يغيب عن أذهاننا بعباداتنا في الصلاة، لا يغيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم نسيا منسيا لا نذكره إلا مرة واحدة في العام. الرسول حي مع المسلم، يمتثل أمره، أنت تبيع وتشتري تذكر ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أجاز لنا، ماذا حرم علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نأكل نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاءنا، نحن نقرأ القرآن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي أنقذنا الله به من النار حين أنزل عليه كتابه، ونحن في كل لحظة من لحظات حياتنا نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نقول نحتفل به في ليلة واحدة، في ليلة مولده حتى، ليست في ليلة مبعثه صلى الله عليه وسلم؟ يعني انظر إلى هذا، أن الرسول ولد في هذا اليوم، أيهما أعظم، يوم أن ولد ولا يوم أن بعث صلى الله عليه وسلم؟ يوم أن بعث هو أعظم، فلماذا نسينا مبعثه صلى الله عليه وسلم واحتفلنا بمولده؟ هذا ابتداء في أصل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه. نقول لو كان هذا الأمر كذلك وأن هذا دليل على الاحتفال نحتفل كل يوم اثنين، ما نحتفل 12 في ربيع مرة واحدة في السنة، كل يوم 2 احتفال يصير. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في ماذا؟ قال هذا في موائد الأكل والشرب ولا في الصيام؟ صيام. هل هؤلاء يصومون وإلا يأكلون ويأخذون من أنواع المآكل والمشارب؟ إن هذا فيه مخالفة واضحة. ثم لو كان هذا قربة إلى الله لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أرشد أصحابه إليه، ثم لفعله أحب الناس إلى رسول الله وأحب الناس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من علماء الأمة ومن كبار الأمة من الأخيار كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء الأئمة ما فعلوا شيئا. ومن بعدهم من علماء الأمة، ما تتذكروا في القرن الخامس والقرن السادس في عهد الفاطميين ذكروا أن له مولد. يعني كيف يغيب هذا الخير عن خير القرون؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون لم يعملوا ذلك. ليست المسألة مسألة تعصب لرأي فلان أو لفلان. المسلم بحمد الله أن الله عز وجل أعطاه بصيرة في عقله بهذا القرآن وبهذه السنة وبأقوال أهل العلم. لو جاءنا من جاءنا وقال له هذا سنة الآن وقرب إلى الله، سبحان الله قربة. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية، يقول رحمه الله يقول إن العمل إذا قام مقتضي سببه وانتفى المانع عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعد ذلك بدعة. يقول هذا عمل قام الموجب له وهو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم والفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مانع يمنع أن يحتفل الناس في زمنه ولم يحتفلوا، فدل على أن فعله بعد ذلك من البدع. ثم يعني الإنسان أيهما المعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكره دائما وأبدا ولا يغيب عن قلبه، أما الذي لا يذكره إلا في العام مرة واحدة؟ لا شك أن المعظم له هو المتبع لسنته الذي يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتوضأ تذكر كيف توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، من توضأ مثل وضوء هذا، كيف توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء يصلي تذكر الرسول، صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا حج تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لتأخذوا عني مناسككم، ماذا فعل في طوافه، ماذا فعل في سعيه، هذا الواجب علينا. وهذا اختزال للدين أن نختزله في أشياء وفي مظاهر وفي احتفالات وننسى أبعاد هذا الدين العظيم. هذا دين عميق، والله لو أن الإنسان تكلم الليل مع النهار ما استطاع أن يوفي هذا الدين حقه وما اشتمل عليه من المصالح العظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في أعظم كتاب أنزل على أعظم رسول صلى الله عليه وسلم، أعظم دين. ولهذا قال الإمام مالك استدل بهذه الآية لما سئل عن بعض الأمور المحدثة، قال وماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا لم يكن هذا حقا فهو ضلال. قال وماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا لم يكن حقا كان ضلالا وبدعة. وليس هذا إسرافا في تبديع الناس، لا أبدا، من أتى بأمر دلت عليه السنة فعلى العين والرأس كائنا من كان، ومن أتى بأمر مخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره مردود عليه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل. ثم ماذا يحدث في مثل هذه الأشياء التي يدعون فيها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقرؤون سيرة الرسول، كم يقرؤونها في كم ساعة يعني، في لحظات، ويقرأ وربما لا يسمع، وربما لا يعرف ماذا قال، وربما أخطأ. ماذا يستفيد من هذه السيرة بهذه الطريقة؟ أيهما أولى، الذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موقفا موقفا، يقف عند كل موقف ويستخرج منه الدروس العظيمة؟ ولهذا الآن صار هناك يعني كتب مؤلفة في فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل لحظة ماذا نستفيد من هذا الموقف من رسول الله، دروس تربوية مهمة، ودروس فقهية، ودروس اجتماعية نأخذها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو قرأنا سيرة الرسول ابتدأنا فيها من أول العام إلى آخر العام لاستفدنا فائدة عظيمة. لكن نغلق على الناس هذا، لا تقرأ السيرة، سيأتي يوم تقرأ في سيرة الرسول في لحظات أو في ساعات. هذا إذا سلم هذا من الاختلاط، وسلم من بعض المنكرات، وسلم من يعني الغلو والإطراء في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم. نعم يا شيخ. طبعا يعني هذه من نعمة الله علينا نحن الآن، أن الإنسان معه القرآن، حتى في جواله ممكن يكون معه القرآن وهو ينتظر، وحتى إذا أراد أن يقرأ هناك المصحف يعني مكتوب على الجوال، وهو في سيارته قد يضع شريطا أو يضع يعني اسطوانة أو شيء من هذا القبيل، هو يسمع القرآن. لكنه ينبغي إذا كان وحده أن يضع هذا، أن يضع القرآن وأن يستمع إليه. وأنا قلت لكم يعني في درس سابق، الإنسان حتى وإن كان حافظا وإن كان يقرأ القرآن، لكنه قد يتأثر بقراءة غيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأبي، قال اقرأ علي القرآن، قال يا رسول أقرأه عليك وعليك أنزل، كيف أنا أقرأ القرآن والقرآن نزل عليك يا رسول الله؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. تسمع القرآن أحيانا، الإنسان يقرأ يسمع لبعض القراء الكبار من أمثال الشيخ المنشاوي أو الحصري أو غيرهم من القراء الكبار في العالم الإسلامي، فيجد في نفسه تأثر بهذه القراءة. والإنسان كلما جعل فكره لهذه القراءة وأنصت إليها كلما ازداد تأثرا. لكنه إذا كان معه أحد في السيارة وهناك كلام فينبغي أن يغلق هذا ولا شيء، وهذا لا يتعارض الحمد لله، يعني أغلقته صيانة للقرآن أن تعرض عنه. نعم أمام، يعني عند قراءة القرآن تمر سجدة، أي يسجد. نعم يعني هو يعني ذكروا يعني بعض سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أو تقول سبحان ربي الأعلى، لا مانع من هذا ولا من هذا. لكن يعني الذي يستمع، العلماء فرقوا بين السامع والمستمع. المستمع هو الذي يقصد الاستماع، فهذا يعني شخص أنت تقرأ وهو يسمع وقصد أن يسمع لك، فهذا قال العلماء يسجد إذا سجد القارئ، لأن هذا مستمع. أما لو أنت تمشي في الطريق وسمعت يعني شخص يقرأ القرآن وآية سجدة، فليس يعني من الضرورة أن تسجد. نعم إذا كنت لا تستمع له السجود إنما يكون على من استمع، إذا كنت تستمع له. لكن إذا كان هو يقرأ وأنت تقرأ وسجد هذا وسجد هذا، لا تسجد أنت مع كل ساجد إلا إذا استمعت له. هذا شخص قريب منك وقرأ القرآن وأنت أردت أن تستمع إلى قراءته، فإذا سجد تسجد معه لأنه كإمامك في الصلاة. نعم نعم شحيح. لا أعرف هذا، لا أعرف، يعني هو إنسان قد يقول بعضهم إذا لم يتيسر له، لكن الوارد هو السجود. أما يعني يقول إذا لم يستطع أن يسجد هل يسبح، يقول بعض العلماء مثل هذا، لكن يعني أرى أنه يسجد وإن لم يستطع لا شيء عليه. يعني حتى العلماء منهم من يعني أكثر العلماء أن هذا ليس واجبا. نعم. هو يقول أنهم يعني يضعون القرآن في المساجد قبل الأذان تنبيه للناس على قرب وقت الصلاة. كل هذه الأمور ليست مما ورد يعني أن الإنسان يسمع بهذه الطريقة، لكن إن فعل في بعض الأوقات فالظاهر أنه لا مانع منه دون أن يلتزم، ويكون هذا سنة ثابتة حتى يظن الناس أنه من الأمور، لأن بعض الأشياء تجوز لكنها بالمداومة عليها تنتقل. أيوة. لا لا التعويد لا، أنا أقول بعض الأشياء هي جائزة لو فعلها الإنسان أحيانا، لكن أن يلزم نفسه وتلتزم المساجد جميعا بهذه الطريقة هذا لا شك أن في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما احتاجوا في الجمعة إلى الأذان وبين يعني لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان دعوة إلى الصلاة، فمثل هذا حتى ربما يؤثر هذا على الأذان، الناس خلاص يتعودوا على هذا وربما لا يسمعون للأذان بعد هذا. نعم نعم بعد صلاة العصر. أنا أقول أن الصلاة يعني في أوقات النهي أو هذه أوقات نهي ما يصلي الإنسان فيها، لكن العلماء تكلموا عن ذوات الأسباب، منهم من قال لا يصلي لا ذوات الأسباب ولا غيرها، حتى إذا جاء يعني قبل صلاة المغرب قبل أن يؤذن لصلاة المغرب في المسجد يجلس ولا يصلي في وقت النهي. ومن العلماء من قال تصلى ذوات الأسباب لأن هذه واضحة لأن لها سببا معينا، إنسان توضأ يصلي، إنسان أتى المسجد وفي وقت نهي فإنه يصلي في هذا الوقت لأن صلاته معلومة يعني. واستدلوا على ذلك بأشياء، أولا يعني مثل قضاء الصلاة، قالوا أوقات النهي هذه يجوز الإنسان أن يقضي فيها الصلاة، لو أنت ما صليت العصر ها وجئت قبل المغرب إلى المسجد وأردت أن تصلي العصر تصلي العصر ها. وقالوا كذلك صلاة الجنازة لو جاءت صليها بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو في خطبة الجمعة، والأصل أنه لا كلام في صلاة الجمعة، من قال لأخيه أنصت فقط يا أنصت وعد يكلمك قلت له أنصت، فمن قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومع هذا لما جاء الرجل وجلس قبل أن يصلي ركعتين قال قم فصلي ركعتين، فقالوا هذا دليل على أن ذوات الأسباب تفعل حتى في أوقات النهي، وهذا القول للإمام الشافعي وعليه كثير من العلماء أنه يصلي إذا كان هناك سبب، والله أعلم. نعم نعم. ما يصلي مع الجماعة صلاة الجمعة ها؟ طبعا إذا كان إنسان له ظروف معينة ولا يصلي الجمعة مع الناس هذا أمر آخر، لكن لو لا يجوز أن يتركها تهاونا ها؟ لأنه يخشى أن يختم على قلبه ويكتم من الغافلين. أما هو إذا كان عنده عمل، إنسان عنده حراسة ومسؤول في هذه الحراسة فإنه لا شيء عليه، لكن لو استطاع أن يعني جمعة يحضر وجمعة لا يحضر كان هذا يعني أفضل بحيث لا ينقطع عن صلاة الجمعة، وعلى أي حال هو لا شيء عليه ما دام هو في عمل وفي حراسة. نعم. أيوة كيف وين نصلي يعني؟ يعني يصلي في سوقه هذا يعني لا مانع من أن يصلي الإنسان في سوقه، يصلي إذا لكن إذا كان هناك مسجد فالصلاة في المسجد وما بنيت المساجد إلا للصلاة فيها، لكن إذا لم يكن هناك محل أو مسجد قريب يصلى فيه واجتمع أهل السوق ووضعوا مكانا وصلوا فيه فلا مانع من هذا. نعم. يوم الثاني عشر يقول هل يجوز الرمي قبل الفجر يوم الثاني عشر؟ أقول لا يجوز، لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال، ويقول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني إذا جاء الظهر زالت الشمس رمينا نتحين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ينتظر، والصحابة لا يتقدم أحد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق بالأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يحب ما أعنت، عزيز عليه ما عنتم، وأوقعكم في العنت، أوقعكم في المشقة، وأوقعكم في الحرج، ومع هذا ما أجاز لمن معه أن يرموا. وهذا لما قال كنا دليل على أنهم الجميع، ما في أحد يرمي. كنا نتحين، لماذا؟ حتى ولو كانوا قلة، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرموا من شاء يرمي ويذهب، وهو أرأف بهذه الأمة. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك؟ إلا دليل على أنه لا يجوز، والله أعلم. نعم نعم يجوز، مثل ما ذكرنا عن الرجل الذي دخل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم وأن يصلي ركعتين، لكن إذا كان هذا جالس في المسجد ثم فجأة قام وصلى ركعتين، يحصل أحيانا وترونه في الحرم هنا أثناء الخطبة، هو كان جاي من يعني وقت وصلى، لكن قام شعر بالنوم فقام وصلى ركعتين، لا هذا غير صحيح. أما إنسان يأتي يدخل إلى المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف. نعم والله يا أخي، هي هذه المسألة يعني جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم على إما الأربعة، نعم، أنه لم يجز أحد أن يرمي الحاج قبل الزوال، وهم الأئمة الأربعة، والسنة كذلك تدل على هذا، ونقل عن بعضهم أنه يجوز، وقال به بعض المعاصرين أنه يجوز الرمي قبل الزوال، والدليل ما ذكرته، يعني ظاهر الأدلة مع هذا. فيعني من كان عاميا وقيل له يجوز الرمي وأفتاه عالم، لا صاحب الحملة، أفتاه عالم وعالم يرى هذا الرأي، وأفتاه بأنه يجوز لك أن ترمي فرما، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، لأنه أخذ بقول عالم، والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو سأل هذا العالم وأفتاه بذلك، فبعد أن يأتي هنا ما نقول له شيء، خلاص نقول تقبل الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبل. أما الذين هم ليسوا أهلا للفتوى، يعني من أصحاب الحملات وأصحاب المؤسسات والشركات، فهؤلاء يأثمون إذا قالوا للناس شيئا، حتى ولو كان هذا الكلام يوافق الصحيح. والرسول لما ذكر القضاة ذكر منهم اثنان، ذكر قال إن اثنين منهم في النار وواحد في الجنة، فحدهم الذي حكم على ضلاله، والثاني الذي حكم بالحق لكنه لا يعلم، لا يعلم حتى ولو وافق الحق، لأن هو ما قال هذا اتباعا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله، إنما قاله بهواه، والدين ليس بالهوى ولا بالتخمين ولا بالظن. تفضل تفضل. أنت هذا المبلغ أخرجته زكاة؟ نفترض أنك أخرجت 10,000 مثلا زكاة، أيوة، وأعطيتها الفقير، أعطيتها هذه الزكاة، طيب ثم ماذا أنت أخذت تعمل بها؟ يعني خلها تركها عندك حتى إيش؟ حتى يحتاجها. طيب استريح، بس انا ابغى افهم السؤال. طيب دحين ايوه فهمت هذا الشخص حافظ عليه، نعم، وهذا الانسان صاحبها، هذا الذي اعطاه، ايوه احتفظ بها، احتفظ بها، ايوه فهمت، يعني تاجر لنفسه، نعم ايوه. يا عموما يعني الاصل في الودائع ان تحفظ كما هي باعيانها، وان لا يتصرف فيها، يعني الودائع إذا إنسان أودى عندك وديعة الأصل أن تأخذها وأن تضعها كما هي، وأن لا تتصرف فيها لا ببيع ولا بشراء، قد تكسب وقد تخسر، ولو خسرت ربما ذهب حقه، وأنت تضمن له هذه الوديعة. فالأصل أن لا يتصرف في عين الوديعة، عرفت؟ ولهذا يعني كان ابن الزبير يطلب منهم الذين يضعون عنده ودائع، يقول لا أقرضوني قرضا، لأن الوديعة إذا هلكت بتفريط من المودع عنده فإنه يضمن. إذا هلكت بغير تفريط منه، يعني جاء حريق وأحرق البيت وفي هذه الوديعة، فلا شيء عليه إذا كان هو يعني من غير تفريط منه. أما القرض يقول لهم ما شاء الله، أما القرض فإنه مضمون على كل حال. إذا أقرضت شخص هو عليه أن يؤدي لك هذا القرض، إن حرق ماله ومن حركت مالك شو. فيعني كان يقول أقرضوني وأنا أعطيكم نفس مالكم، لكني لا أضمن عينه، لأني أريد أن أتصرف في عين المال، وفي الوديعة ما يصح. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.